الدرس الأول. السؤال الثالث. استمع إلى الجواب ثم اختر السؤال المناسب. ألف: أذهب إلى الجامعة بالحافلة. باء: نعم، أنا في المستشفى الآن. تاء: أنا من فلسطين. ثاء: هو ينتظر سيارة الأجرة. جيم: سأذهب مع أصدقائي إلى شاطئ البحر. حاء: أنا أسكن في شارع المدرسة.